في عندنا طريق الآن، في عندنا طريق صلاة الظهر يؤذن لها كثير مثلا مدارس وكذا، طبعا يكملون أعمالهم ولا يذهبون إلى الصلاة. حكم الوظيفة هذه الإنسان يعني أو العمل أو التدريس، يعني الأولى من الإنسان يحاول يجد له عمل مثلا يوافق صلاته، ولا مثلا إذا وجد عمل مثلا خالي من الشبهات أو أفضل الأعمال؟ لابد والحائط هذه من أن يستغني عن العمل الذي يسرق عن طاعة ربنا عز وجل. ومن الطاعات المفروض على كل مسلم أن يحضر جماعة المسلمين في المساجد وأن يصلي معهم ولا يصلي في بيته أو في مكانه أو في دائرة عمله أو وظيفته، وإنما عليه أن يبادر فورا إلى إجابة نادي الله حين يقول حي على الصلاة حي على الصلاة. هذا يجب عليه أن يكون ديدنه دائما وأبدا. وعليكم السلام وبركاته. تفضل. أهلا. عليه دائما أنه يصلي في مساجد المسلمين إلا لعذر طاهر، حينئذ لكل يعني حاله حكمها. أما القاعدة فهو أن يصلي في المسجد، فإذا كان هناك عمل أو وظيفة تحول بينه وبين طاعة الله والصلاة في بيت الله حين نادى لها، فهذا معناه عمل أو وظيفة تصده عن الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. يعني أن يقف